شيخنا الفاضل. مرحبا شيخنا الفاضل، أطلب منك أن تدعو لأم الله ينورك شيخ، تدعو لها لأنها توفيت، أدعو لها من عندك يا شيخنا الفاضل. أنا ضعيف مثلي مثلك يا أخي، أنا ضعيف مثلي مثلك، ولكن أبشر بالخير، أسأل الله أن يرحمها ويرحم أموات المسلمين، وأن يغفر لنا وأن يلحقنا بالصالحين. أمين يا رب العالمين شيخنا الفاضل، حياك الله يا شكرا شيخنا الفاضل وأحبك في الله. شكرا، مع السلامة. أحبك الذي أحببتني له، وبارك الله فيك، وسلامنا لإخواننا في الجزائر. السماعة ضعيفة اليوم يا كنترول، السماعة ضعيفة، ما أسمعكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، أحمد الله إليك. الشيخ في من 5 سنين تعبت نفسيا، فجاني كي نسيان وتعدم تركيز في الكلام وتخبط في الكلام وشروط في الدهن وسرحان. أيوة. وشو لخبطة في أموره هيك وشكوك في الغير من غير سبب. ما أدري مش عارف. من غير سبب. فجأة هكذا. لا من غير سبب. فجأة. كنت فجأة. كنت نائم ولا يقظان؟ لا يقظان يقظان. كان حواليك. كان مستعد نفسك. كان حواليك ناس. تعرضت لصدمة. أي صدمة بالضبط. أي صدمة. تعرضت لصدمة. تعرضت إلى صدمة يا أخي، هذا صار عندك يعني اكتئاب وسواس قهري شيء من هذا القبيل. أي نعم مزبوط. يعني علاج. يعني في الطب النبوي شيء حساء اسمه التلبينة يا أخي، التلبينة تسمع بها؟ أي نعم. تلبينة نعم. يقول عليه الصلاة والسلام تجم فؤاد الحزين، تذهب ببعض أحزانه. تلبينة هذه هي الشعير المطحون بقشره، يعمل حساء ويصب عليه شيء من العسل ومع الحليب، يعني يغلى مع الحليب حتى ينضج، ويصب عليه شيء من العسل ويؤكل. يا أخي هذا نافع، هذا ينظم كهربة الدماغ، وهذا نافع للحزن. كذلك في عندك بعض الأعشاب النافعة للحزن، شم بعض الورود، بعض الأطياب، بعض الأعشاب مثل عشبة اسمها المليسة، هذه عشبة يعني تهدئ النفس وتريح النفس وتذهب بالاكتئاب. وأيضا عليك بالحجامة، بارك الله فيك، عليك بالحجامة يا شيخ. ها. عندي حلم يا شيخ. لا ليس هذا مجال، خذ هاتفي من الكنترول وأفسر لك الحلم بيني وبينك. هذا البرنامج في الطب النووي حفظك الله، ما نريد نخلط، الله يكرمكم. بارك الله يا شيخ. وفيك بارك. في شيء. نعم. عفوا معليش، فيه عندنا شاب عمره 25 سنة تعرض لصدمة بالضبط، فسأل لي طبيب نفسي بتاع أعصاب، قال عنده تلف في الخلايا، فهل فيه يعني علاج لتلف الخلايا؟ والله يا أخي هذا لابد من تشخيص، خلي الطبيب الذي قال عن تلف يكتب له تقرير بالعربية وأرسله لنا، إن شاء الله نبحث له عن علاج. أما هكذا ما نستطيع رجما بالغيب، من دون تشخيص، من دون صور، من دون كذا نعطي علاجات. طيب، يعني قضية استفراغ الدم من أماكن معلومة من جسم الإنسان فيه شفاء، وفي حلقة خاصة قامت القناة مشكورة بتصويرها كاملة عن الحجامة ومنافعها وفوائدها واستطباباتها، وكل موضع إيش يعني، وطبقناها عمليا في الاستديو هنا ونشروها. ممكن إنكم تدخلوا على موقع القناة